السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فعودا أرجو أن نكون حميدا إن شاء الله مع سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. قلنا قد تكلمنا عن رجوع النبي من غزوة تبوك، واستقبله الناس بالفرح والصيحات، حتى أنهم مما جاء أنهم قالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وله الشكر علينا ما دعا لله داع. وهذا مما قيل أيضا في هجرته صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، كان في مجموعة تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لقي منكم أحدا من المخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه، لا يتكلم معه ولا يتناقش معه. وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع من تخلف عنه وخالف أمره، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى فيهم كلام، ويوجههم الله سبحانه وتعالى بما يتم معه. وكان قصة مشهورة جدا لحصل مع كعب رضي الله عنه ومرارة وغيره. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في الوقت ده يتم في وفود للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أن في وفود والحين جايين على النبي، لأن شأنه انتشر وبقى فيه هيبة، وكل يحترم الإسلام والمسلمين، وبدأ الناس كتير منهم وفد ثقيل، وقصتهم قصة. دول قدموا على النبي، كان بداية الأمر كان قدومهم في رمضان سنة 9 للهجرة، بعد عودة النبي من تبوك. وكان من حديثهم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لو تفتكروا بعد فتح مكة من غزوة الطائف، سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك النبي وأسلم. لما أسلم وكان في شهر ربيع الأول سنة 9 للهجرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي يعني أنه يرجع تاني يدعو قومه. كان حرارة إن هو ينجي الناس، يا جماعة اللي بيلاقي النور يبقى عنده شغف كبير قوي إن الناس متعيش في الظلمة. يعني استشعر كده إنك قاعد في حي، اكتشفت أنت الوحيد في الحي ده مفتاح الكهرباء، فتتضايق قوي إن الناس عايشة في التخبط والظلمات والظلام، نفسك إن الناس كلها تعيش زيك وتشوف النور. هو ده كان عروة بن مسعود الثقفي. عروة ده كان حاجة قبها خالص، يعني كانت الناس بتحترمه قوي. هو لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أريد إن أنا أرجع أدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال: إني أخاف أن يقتلوك. لعلمه بامتناع ثقيف وإن هما مش سهلين، فيقول له: يا عروة، يقول له: يا رسول الله، إن أنا أحب إليهم من أبكارهم. قال له: ده بكر فلان، يعني أنا أحب لي من أولاده اللي الغالي أوي عليه. ومن أبصارهم، والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. أقول له: يا رسول الله، ده بيحترموني جد، ده أنا لو مريح والله ما حد يصحيني. يعني عاوز يقول له إيه؟ سبحان الله. فخرج يدعو قومه وهو يظن أنهم إيه هيستقبلوه، طلع البدر عليه. فإنه سيد مجاب وطاع، فلما أشرف لهم على مكان مرتفع ويدعوهم، أول ما أظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل جانب، فأصابوه بسهم فقتلوه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتله، قال: مثل عروة مثل صاحب ياسين. دعا قومه إلى الله فقتلوه. سبحان الله. وعروة ذا بالمناسبة كان أشبه الناس بنبيه. من هو؟ عيسى عليه السلام. لما رأى النبي عيسى في رحلة المعراج قال: وكان أقرب من رأيت منه شبها عروة بن مسعود. بيقول كان شبهه إيه؟ جدا. وعروة ده اللي نزل فيه قول إن الكفار كانوا بيفتخروا بيه لدرجة قالوا إيه؟ يعني هو القرآن نزل على محمد بس؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني واحد من مكة عليه الأبهة ومن الطائف، يقصدوا مين من الطائف؟ عروة بن مسعود. شوف هو كان ليه شأن، لكن في وقت الجد لا نايم ولا مش نايم، هتقول لي قال الله قال رسوله وهزرعك مكان. خلاص وموتوه. ليه؟ ما هو في وقت الجد مفيش حاجة اسمها أصل أنا غالي عليهم. لا، سبحان الله، قامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا وإيه وهم كده. لكن سبحان الله بدأوا يفكروا إن العرب قاعدين كلهم يسلموا، كله رايح لمحمد ويبيعوه ويسلموا، فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا لهم رجلا على رأس واحد. فأرسلوا رجل اسمه إيه؟ عبد يليل. وراح هو كان رئيس القوم وصاحبه. فلما دنوا من المدينة وجدوا المغيرة بن شعبة، شافهم المغيرة بن شعبة، ولما شافهم جري يبشر النبي بن ثقيف جم. وهو رايح لقى مين؟ وجد أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق قال له إيه في إيه؟ قال له إن ثقيف جت وتريد الإسلام. فقال له أبو بكر: أقسمت عليك بالله لا تسبقني لرسول الله حتى أكون أنا أحدثه. الأخبار الجميلة دي خليني أنا اللي أقولها. ففعل المغيرة رضي الله عنه ودخل أبو بكر وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم المغيرة وقال لهم: خشوا سلموا إزاي على النبي؟ ما هم ناس بقى جهلة بقى، عندهم مين جاهلية ومش فاهمين يعني السلام عليكم، تخش تسلم ازاي والآداب. برضه سبحان الله قدموا على النبي فحيوه بتحية الجاهلية: يا ابن مش سايل لك؟ ما خلاص بقى. ما كان يحكى أن العقرب واقف على الضفة وعايز يعدي من حتى من النهر. فالضفدع ايه هو قاعد العقرب يقول له: الضفدع ما تعديني؟ فيقول له: لا وتلدغني. يقول له: لا، ما انا لو دغدغتك انت هتغرق واحنا الاثنين هنموت ونهبل يعني. المهم ده انه يقنعه ان هو يعديه. فالضفدع ايه حسبها كده: لما صريح لو انا خدته ولعب بديله ما احنا الاثنين هنغرق، اكيد هو مش هيضحي بهم. خدوا كده ومعدي بقى وقاعدين مبسوطين وقاعدين بقى في النيل وبيعدوا، وإلا الضفدع يحس بإيه؟ في حركات مريبة على الظهر. بيقول له: في إيه؟ فراح لدغه قال له: معلش الطبع غلاب. هو الطبع غلاب، هو في ناس كده عادته بقى هتعمل إيه؟ هم عادتهم الجاهلية، هو يدخل برضه بيحيي بالطريقة دي مهما تقول له الطبع غلاب. فحيوا النبي بتحية الجاهلية. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هم يقعدوا في المسجد في مكان كده، جاب لهم زي خيمة ويقعدوا ويسمعوا القرآن ليكون أرق لقلوبهم. معاهم كتاب اتفاق، عاوزين يتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الاتفاق، عاوزين إيه يا جماعة؟ إيه شروطكم عشان تسلموا؟ قالوا له: يا رسول الله الإسلام ده جميل أوي، لكن إحنا يعني حاجة بسيطة خالص عاوزينها منك. إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ إئذن لنا في الزنا والربا وشرب الخمر وعافينا من الصلاة. بسيطة خالص، زنا ربا خمر موضوع الصلاة ده يعني نعديها ما نحبكهاش. وإيه كمان؟ ولا يستعملوا ولا يحشروا، يعني لو في غزوة بتاع الشباب يطلعوا نعديها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. دين ايه ده ان شاء الله اللي انتم بينا عشانه؟ واشترطوا عليه الا صدق عليهم. الموضوع اللي احنا سامعين في حاجه اسمها ايه؟ صدقه وزكاه وحول ومش حول، الموضوع ده مش تبعنا. ولا جهاد. فقال النبي: ستتصدقون وتجاهدون اذا اسلمتم. مفيش حاجه اسمها ايه؟ الكلام ده. فقالوا: خلاص موافقين. كله حرام حرام وهنصلي لنا، بس في حاجة مش هنعملها. إيه اللي مش هتعملوه؟ هم عندهم اللات، اللات ده الوثن والإله، قالوا لن نهدي بيه، دي مش بتاعتنا، ولا نكسره ولا نكسر أوثاننا، أوثاننا بأيدينا، ولكن أنت الذي أنا برضه ورا استنى وبتاع، بس في وقت الجد من جنب الله اتهيج منا معرفش اللي معاك، فهو خلاص زينا وريبة هنعد، لكن تقول لي اهدم الله، افرض تيجي تهدم بقى فاقت عليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم لما هم يرجعوا، قالوا احنا عايزين نرجع، قال لهم عثمان بن العاص، وده كان واحد معاهم وكان مهتم جدا بالصلاة، مهتم جدا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسألهم عن الدين وقراءة القرآن، حتى إذا كان النبي نائب يروح لأبو بكر، فإذا لم يجد أبو بكر يسأل أبي. فلما رأى النبي منه الحرص ده، أبو بكر قال له يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. كان عثمان بن العاص ده عنده قصص، هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، قال له أم قومك انت هتبقى امام. قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا. في كان عنده قدر من الوساوس والشيطان كل شويه يجيله زي ما يجي في بعض الروايات. فقال النبي اذنه قرب مني. قال فاجلسني بين يديه ووضع يده بين صدر ثديي ودعا له، ثم وضع يده بين كتفيه ودعا له، ثم قال له ام قوم، فمن ام قوما فليخفف، فان فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم من الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كما شاء. عاوز تطول الله يعينك. في بعض الإخوة بيجي يصلي بيراجع معاه، إيه يا عم أنت كده يا رسول الله، أنا لسه مراجع الأعراف وقلت أسمعها عليك يا حاج، سمع الله يكرمك لم يكن، وبعد ما تخلص مع نفسك سمع السبع الطوال الله يعينك. لا لازم تسمعوني وانا براجع. في ناس دي شعور مشاعر. انا مره صليت ورا واحد دخل في قلعه عمران، خد تقريبا نص الصوره في الركعه الاولى. ايه يعني؟ انا كنت براجع. راجع معايا انا ليه؟ راجع يا عم في البيت، راجع يا عم معايا، شوف حد راجع معاه، راجع. لا انا امام، اذا ينبغي عليك ان تسمعوا لي الى اخر. لا شوفوا هنا يقول له ايه. قال إن آخر كلام كلمني به رسول الله عندما استعملني على الطائف قال خفف الصلاة على الناس. كانوا بيتفقوا معايا إن مفيش صلاة، خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشبهها من القرآن. العالم يقول لي زيها. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن دول ناسي لسه جديدة، كلموا يقول له ايه ربا وزينة وبتاع، وفين وهنا له طيب الصدق والجهاد، فين وفين له تبلات مش هنديها. فسبحان الله. وجه في يوم من الايام اشتكى للنبي، قال له يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، كل شويه يجي ويلبس علي قراءتي. فقال ذاك شيطان يقال له خنزر، اذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثه. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الله أكبر. ويقول لما استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء من صلاتي، كل شيء أحس إن في حاجة غريبة في الصلاة حتى ما أدري ما أصلي. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله. شوف يا جماعة، إني سافر من الطائف للمدينة في شك، وأه عندي مشكلة، اسأل، روح ارفع سماعة اسأل حد، مش ده إنك قاعد كده. اللي بيجيب موبايل بيسأل أمة محمد ودمه يقارن وبتاع والكلام ده، دينك أغلى شيء عندك، اسأل فيه. يقول رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص؟ قلت نعم يا رسول. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان أذنه قد نمت منه فجلست على صدور قدمي فضرب صدري بيده وتفل في فمي، يعني نفختين، قال اخرج عدو الله، وفعل ذلك 3 مرات، ثم قال الحق بعملك. قال فلعمري ما احسبه خالطني بعد، بقول ما جاش ناحيتي تماما. وشكوت له، كان يبدو ان ايه حالته كلها مليان رضي الله عنه. قال وشكوت وجعا اجده في جسدي منذ اسلمت. سبحان الله، احيانا ربنا يقدر عليك بلاء مع الطاعه. والله ربنا يتقبل الحج، بس من يوم ما حجيت وانا بيتي مش مستقر. انا من يوم ما تصدقت بالعجل ده وانا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. لاقي كده احيانا اقدار كده مع الخير، يقول من يوم ما اسلمت حاسس ان في وجع في جسمي. فقال النبي ضع يدك على الذي تألم في جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبحان الله. المهم في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح وبعتهم، قال لهم إيه؟ هما لما جم أسلموا بعد كده كيف أسلمت كلها. لما أسلموا إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد لهدم مين؟ اللات. هما قالوا له اللات ده سبحان. فأرسل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه ومعه قوم عشان يهدموا إيه؟ اللات. فقام المغيرة بن شعبة مع خالد رضي الله عنه. نختم القصة. فأخذ الفأس المغيرة وقال لأصحابه لأضحكنكم من سقر، هخليهم مسخرة. وضرب بالفأس، ضرب ضربة وبعدين ثم سقط يرقد. ايدي متى يمسك ايده؟ ايدي وجعان. واول ما قال كده ارتج اهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا ابعد الله المغيرة، قد قتلته اللات. بس ضربته وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقترب. يلا يا رجالة، بس برضه الاسلام كان لسه ما دخلش ايه جواهم قوي. وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع ابدا. فوثب المغيرة وقال قبحكم الله يا معشر ثقيف، انما هي لكاع حجاره. ايه ده شويه حجاره؟ فاقبلوا عافيه الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسرهم، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سواها به. وجعل صاحب المفتاح للمسك بتاعنا عليه اهم حاجه الاساس، اللي هيجي ناحيه الاساس لتخسف به الله. عارف بقى اي تاليف على الارض، هي دي بقى الاساسات. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني احفر اساسها. هو عاوز يطلع شبن بلوكهم. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها، كان الاثنين ذهب بقى بتاع النزول كله مرمي. وخدوا الكسوة وإيه وبعتوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهدت ثقيف والكل أسلم وصح إسلامه. وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا من هذه الحلي فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وأسلمت ثقيف وهدمت اللات اللي احنا بنقرأها ونشوفها في القرآن. شوفوا قصتها وإزاي أزيلت من قلوبهم وعقولهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الشرك من على وجه الأرض، ونسأل الله أن يظهر التوحيد وينشر هذه الملة في كل بقاع الأرض. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم تأسي النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن قلوب. الختام قل هذا، استغفر الله لي ولكم.